كلمات الشاعر حمود أبو ليل، أدا راشد السبيعي. قوى عشيون وقت القسالة وتحداك أشيخ قوموا مالكين الأمارم، وليا صخر تلقف في مثل شرواك، قامت تجدد غارة بعد غارم. يا مرحبا وعداد دورة الأفلاك عند بلج حجاج يشب المنارة. كل عن يمينك ويسرك تقدح سطر وتشب مثل الشرارة، تقدح سطر وتشب مثل الشرارة. عيا على عدل ورث الطيب وعفاك من روسك من كلها فصدارة، وخوع لك اللي تبتلى الرعي لرضاك واخذ وجزي للرعي واصدر قرارة. قوى عشيون وقت القسالة وتحداك شيوخ قوم مالكين الأمارة، أشيخ قوم مالكين الأمارة. ويا صخر تلقى في مثل شرواك قامت تجدد غارة بعد غارة، ويا صخر تلقى في مثل شرواك قامت تجدد غارة بعد غارة، قامت تجدد غارة بعد غارة. يا مرحبا وعداد دورة الأفلاك عند بلجح جاجان يشب المنارة، بلي تعالنا في زواجك ومن جاك يقلط على شط الحوار وفقارا، ناسبت ربع لا حصل هاش وعراك تردح يا ظلمت عزم وجسارة، أدناهم الليلة بدل لازم أشفاك حطوا على كبد المعادي مرارا. قلته وانا أبو ليل والعلم يعناك صلاة ربي عد ما أشرقنا أرام، على الرسول اللي على الشر ينهاك اللي على أهل الشرك يعلن دمارا. يا محمد أبشر جعلنا أنذع لتفداك يلي عن الهقوة مخرف مسارا، يلي يعلم المرجلة في يوم حياك كف كري مما يحس بالخسارة، وأخوانك اللي عن يمينك ويسرك تقدح سطر وتشب مثل الشرارة، تقدح سطر وتشب مثل الشرارة. عيا على عدل ورث الطيب وعفاك من روسك ومن كلهم فالصدارة، وخوع لك اللي تبتلى الرعي لرضاك واخذ وجزي للرعي واصدر قرارا. قوى عشيون وقت القسالة وتحداك شيوخ قوم مالكين الأمارة، أشيخ قوم مالكين الأمارة. ويا صخر تلقى في مثل شرواك قامت تجدد غارة بعد غارة، ويا صخر تلقى في مثل شرواك قامت تجدد غارة بعد غارة، قامت تجدد غارة بعد غارة. يا مرحبا وعداد دورة الأفلاك عند بلجح جاجان يشب المنارة، بلي تعالنا في زواجك ومن جاك يقلط على شط الحوار وفقارا، ناسبت ربع لا حصل هاش وعراك تردح يا ظلمت عزم وجسارة، أدناهم الليلة بدل لازم أشفى.